مواصلة لمنزلة الحياء. كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن فهم ابن القيم رحمه الله تعالى للحياء، واليوم نبدأ بقول صاحب المنازل الإمام الهروي رحمه الله تعالى، ويبدأ ابن القيم يشرح كلام الهروي. يقول صاحب المنازل رحمه الله: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص، يتولد من تعظيم منوط بود. هذا الكلام شرحه كالآتي: الخاصة الذين يتعاملون مع الله بأبدانهم وقلوبهم، وعامة الناس يتعاملون مع الله عز وجل بأبدانهم وجوارحهم. فمثلا لو قلنا صلاة العامة: القيام والركوع والسجود والحركة. وصلاة أهل الخصوص: الحركة بالجوارح مع الركوع والسجود بالقلب. وأول درجات أهل الخصوص استحضار معية الله بالقلب، أن تستشعر وأن تستحضر أن الله معك دائما وأنه لا يخذلك. من أجمل ما نقل ابن القيم ليس في المدارك ولكن في الفوائد، أن يحيى بن معاذ كان يقول: اللهم اجعل أفضل العطايا على قلبي رجاؤك، واجعل أعظم الكلام على لساني ثناؤك، واجعل أحب ساعة من الدنيا ساعة يكون فيها لقاؤك. هذا يعني أنه يستحضر معية الله التي سوف نتحدث عنها بعد قليل، لأن ابن القيم كالهرم يتفقان على أنه لا حياء إلا باستشعار معية واستحضار قرب. كلما أحس العبد أنه قريب من الله وأن الله قريب منه ويطلع عليه، يتولد عندئذ الحياء، عندئذ الحياء، ولا يكون حياء بغير ذلك. فبالتالي هذا من أرفع الكلام وأتمه: الحياء من أول مدارج أهل الخصوص الذين يتعاملون مع العبادات بقلوبهم وأبدانهم، لأن تجريد البدن من العبادة جفاء ولا يعتبر امتثال. يعني واحد قال: أنا بصلي بقلبي، ما بصلي، بصلي بقلبي، يقول مقبولة؟ ما مقبولة، لأن ترك العبادة بالجوارح جفاء، ولكن ترك العبادة بالقلب شغل وإعراض ولهو ونسيان. وبالتالي تجد شخص يصلي لكنه لا يؤدي من الصلاة إلا حركات، لا يستشعر المعاني من التذلل والخضوع والانكسار لله، ولا يقف على الألفاظ والأذكار التي تقال في العبادة من تعظيم الله وإجلاله، فلا يستشعر ذلك أبدا. وبالتالي أهل الخصوص عبادتهم عبادة بدن وقلب. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: أهل الخصوص من الصوام صومهم. الصوم الذي يصومه أهل الخصوص، صوم أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. أن يصون قلبه عن غير الله، هذا قمة العبادة. وبالتالي أهل السلوك يرون الله حاضرا معهم دائما، وعلى هذا بناء سلوكهم. وإلا على الإنسان أن يبقى في مسالك العوام عابدا بالبدن مجهدا للجسم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، دون أن ينفذ إلى حقائق العبادة ولا إلى كمالات العمل. وبالتالي هذا شرح النقطة الأولى. الثانية، كأن الهروي يحدث عن مصادر الحياء. من أين يأتي الحياء؟ هذه مشكلة، يعني كلنا سمع أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وأن الحياء خير كله، وأنه من الإيمان، وأنه شعب من شعب الإيمان، وأنه عاصم لصاحبه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وأن الحياء من الفضائل والمكارم. لكن كيف يحصل الحياء؟ الهروي يقول: يتولد من تعظيم منوط بود. وهذا من اللطائف، شوف بقى تفسير ابن القيم. يقول ابن القيم: التعظيم يولد النفرة. انت لو بتعظم حاجة بتعمل حسابك، تأخذ حذرك شديد. والصواب ان لا يقال النفرة، لكن يقال الحذر. انت لو بتعظم بشر من الناس بتعمل حسابك، بتحذر، ما بتتكلم قدامه، ترغي وتثبت وتاخذ راحتك، بتكون عامل حسابك. في ناس مثلا ناس يعني قريب منك تنضم معاه وتفلت اي حاجه، لكن في ناس كبار في السن، ابوك كده، انت بتحاول تتكلم قدامه كلام بادب لتعظيم. التعظيم يولد الحذر، والود يولد القرب. ما بتكمل يعني الود يولد ما عكس ما يولده التعظيم. إذا كان التعظيم يولد المهابة، فإن الود يولد الارتياح والانبساط. إذا اجتمع الود مع التعظيم ولد الحياء، لأن في الحياء تعظيم وانبساط، في الحياء حذر وانبساط. وبالتالي يعني هذا من لطيف ما قال الهروي، ومن لطيف ما شرح ابن القيم. الجنيد رحمه الله قال أن الحياء يتولد من رؤية الآلاء ورؤية التقصير، وهذا قريب من المعنى الذي قيل. رؤية الآلاء تولد حب الله، ورؤية التقصير تولد الخوف من الله. فإذا اجتمع حب الله مع الخوف من الله تولد الحياء. وكأن الحياء يجمعه تعظيم وود. الود معناه الحب يا إخواننا. وبالتالي من أحب الله وفي نفس الوقت كان معظما لله خائفا منه، هذه الحالة الوسط تسمى الحياء. وبالتالي الحياء أيضا فوش من الخوف يعني، ولا يكون إلا بحضور أو باستحضار وبالشعور بمعية الله. فإذا شعرت بقرب الله ومعيته استحى قلبك منه سبحانه وتعالى. هذا تعريف الحياء عند من؟ عند الهروي. طيب يقول الهروي: وهو على ثلاث درجات. وهو الكلام لمن؟ للهروي عن الحياء. الدرجة الأولى: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة، ويحمله على استقباح الجناية، ويسكته عن الشكوى. طيب إذا علم العبد أن الله ينظر إليه، هذا العلم يورث العبد الحياء، يجعله صاحب حياء، فيجذبه إلى تحمل المجاهدة أي الطاعة والتكاليف والعبادات فيها أعباء، لأنها تكاليف ومسؤوليات. تعمل كده وتعمل كده وتصلي في مواعيدك وتصلي كده من الصلوات وتفعل كده وتفعل كده. الحياء معين على تحمل أعباء التكاليف، لأن يا إخواننا التكاليف فيها ثقل على النفس. وقد ورد ما يوحي بذلك في القرآن، قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليشنو الأعباء والتكاليف؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ وبالتالي نقول الحياء يفيد، كما قال الحروي، قال: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه. هذا صحيح، يعني من الأمور التي تولد الحياء علمك بأن الله يطلع عليك، وهذا مهم جدا بالمناسبة في السلوك. أي إنسان ذات يربي نفسه على منهج الإسلام ويزكي النفس بما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لا يكون تهذيب النفس إلا بمراقبة الله واليقين بأنه يطلع عليك. ولما غاب هذا العلم وهذا الشعور وهذا الحضور وهذه الدرجة من التربية، حصلت الانحرافات في الأمة. تأمل قول القائل: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الذي خلق الظلام لا تخفى عليه خافية، إن الذي خلق الظلام يراني. هذا الشعور وهذا الإحساس مهم. لا خير في من لا يراقب ربه عند الهوى ويخافه إيمانا. حجب التقى سبل الهوى، فأخو التقى يخشى إذا وافى المعاد هوانا، يخشى يوم القيامة إذا أتي به أن يهان على رؤوس الخلائق والأشهاد. وبالتالي يقول ابن القيم: من راقب الله وعلم أن الله يطلع عليه كان عبدا نشيطا في خدمة سيده متحملا للأعباء، لأن نظر السيد إلى العبد يحركه. خلي سيد، سيد ما مالكه، خلي سيد. لو الناس شغالين كويس وجاء صاحب المصنع هيحصل شنو؟ العمال هيعملوا شنو؟ بينشطوا ولا ولا بيتعب ولا بينشطوا كويس؟ كان جزول صاحب العمارة قاعدين شغالين فيها، الناس المقاول وكله واقفين، وجسد الشغل ذاته هيحصل شنو؟ هينشطوا له. العبد الحق لله دائما نشيط في العبادة، لأنه مقر وموقن بأن الله ينظر إليه، وبالتالي هو يريد أن ينال من سيده الرضا، وبالتالي يريد لسيده أن يرفعه درجات، وبالتالي ينشط. وفرق بين سيدين وفرق بين عبدين، صح ولا ما صح؟ فرق ولا ما فرق؟ ده سيد العمل، صاحب العمل. قلت يا أخي خلي ده في المدارس زمان، أنا طبعا زمان في الابتدائي كان لما نجي الموجه بيرسلوا موجهين دين، والله الأستاذ بيشتغل في حصة شغل ويجي يكلمكم ويقول لكم تكونوا الموجه جاي، تشاركوا كلكم، ترفعوا يديكم، وممكن يقريك الحصة دي درس الحصة، يقول لك الموجه هي بيجي يقريكم ليها، أعملوا نفسكم ما قريتوها وتكونوا فاهمين وتشاركوا كلكم في الحصة. والله العظيم ولا ما بيحصل قدام الموجه بيشتغلوا شغل شديد. زمان كان في كلام زي ده، يعني مرة ما كل المعلمين يعني مرة. فبالتالي لا شك ما ينشط ويجذب إلى العمل اطلاع الله عليك. لكن ليس اطلاعا وقتيا، ونظر الله إليك ليس موسميا، إنما نظر الله إليك على الدوام وعلى كل حال. وبالتالي المؤمن حي دائما ونشيط في العبادة وحريص على الطاعة ومجاهد في الخير دائما. لماذا؟ بدوام نظر الله إليه. ونظر الله لا يغيب ولا يخفى عليه أبدا. طيب، ابن القيم يتحدث عن عكس الحياء. بالمناسبة عكس الحياء إما البذاء أو الوقاحة. يقول لك فلان عنده حياء، وده شنو؟ وقح، لا حول ولا قوة. الوقح ده حاجة كعبة خلاص، ده زول ما يبالي. وبالمناسبة أنا يعني عشان أصور المعنى كقريب إلى الناس أقول كالآتي: أقرب الألفاظ إلى الحياء الإحساس أو حساس. يقول فلان ده حساس شديد، حساس ده حاجة غير من الحياة بالمناسبة، لكن ما خص الحياة. في نوع من الناس تبقى حساس، يا أخي لو دار يتكلمك ما يقدر، لو دار يتبين ما يقدر يتبين، حساس. فأنت عشان تتصور مسألة الحياة دي قدر زي شنو، أقول لك الحي حساس كويس، يعني إحساسه عالي. أنت بتحس، أنت ما عندك إحساس، ما عنده إحساس وقح. ابن القيم يرى من الوقاحة في الإيمان أن يلتفت القلب إلى غير الله. التفات القلب إلى غير الله وعدم التفات العبد إلى نظر الله إليه قحة في الإيمان، أي ضرب من ضروب الوقاحة في الإيمان. طيب، دي الدرجة الأولى من درجات الحياء. قال: حياء يتولد من علم العبد بنظر الحق إليه، فيجذبه هذا الحياء إلى تحمل المجاهدة. وقلنا يراد بهذه النقطة النشاط، وسبب النشاط دوام نظر السيد إلى عبده. ودي أخواننا يعني نقطة في غاية الأهمية، من لطائف ما قرأت ووقفت عليه. كنت أقف إلى كلام ابن الجوزي. ابن الجوزي رحمه الله كان يدرس وكان يحضر درسه الآلاف، يحرصون على درسه الآلاف يأتون لحضور الدرس. فذات مرة خاطب نفسه بدون ما الناس يحسوا، برأ بينه وبين نفسه يعني، قال: كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا، هو اسمه عبد الرحمن، كيف بك إذا نجا هؤلاء جميعا يا عبد الرحمن وهلكت أنت؟ الناس اللي بيحضروا الدرس استفادوا من الدرس وطبقوه، وانت اصابك شيء من افات القلوب مما يصيب البشر من علو او سمو او ترفع او كذا، فهلكت وادخلت النار. قام قال: لو عمل كده، لو استغفل مع الخاطره حيقطع الدرس، ما حيعمل درس، حيقول الناس قاعد يعانوا لي وبيحضروا الدرس بتاعي ناس كتار وانا اوقف الدروس ذاته نهائي. بس قال: فخاطبت نفسي قائلا: إلهي، بيقول لي الله كده، إلهي لو أنك أدخلتني النار يوم القيامة فلا تعلم طلابي الذين كانوا يحضرون دروسي. دخلني النار لكن ما توري أن الطلاب كانوا يحضروا الدرس، القيامة كبيرة، فلا تعلم طلابي صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. لو وريت طلابي وشافوني يقولوا بالله كان مورينا الله ذاته، الله دخلوا النار. صيانة لكرمك لا لأجلي، حتى لا يقولوا عذب من دل عليه. وبالتالي والله درجة عالية من الحياة ومن المعرفة، من المعرفة. يعني كان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لله: يا إلهي أنا والله أحبك، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي: يا الله وأبو سليمان الداراني من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل كان يقول له يا أخي لو دخلتني النار أنا والله بحبك، كان دخلت النار جوا النار بكلم الناس إنه أنا بحبك، الناس اللي معي في النار بكلمهم بقول له أنا بحب الله. بالتالي هذه درجة من القرب والمعرفة بأن الله مطلع، وبالتالي هذا يفيد جدا في الحياء. قال هذا الحياء ويحمله على استقباح الجناية. استقباح الجناية ابن القيم بيرى الاستقباح نوعين، استقباح الوعيد واستقباح الموجب للوعيد. استقباح الوعيد قال لك النار وصفها لك انت بتلاوز، لازم تلاوز يا اخي، ربنا قال كده واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الله يخوفكم يا اخي، قال لك واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يعني شوف النار دي بس الانسان يسأل الله السلامة ما بيقدر عليها نهاية، ويقدر عليها استقباح الوعيد يوجب استقباح الموجب له. البدخل النار شنو؟ المعاصي، باختصار المعاصي. وبالتالي من استقبح الوعيد استقبح الموجب للوعيد، والحياء يعين على استقباح الجناية. يعني انت تقول والله انا كنت ماشي في الشارع كويس وبشرب في سجارة، لقاني ابوي والله محل ما اخش ما عرفت صح، ما قاعد الا اقول ناس كتار، او تقول والله لقاني استاذي والله محل ما عرفت اود السجارة ما عرفت، يعني ذاته استحى حياء شديد مش كده. وبالتالي اقول في هذه النقطة ان المؤمن ليست له عصمة من المعاصي، ولكنه حتى إذا فعل المعصية في حالة ضعف فإنه يستقبح المعصية جدا. بل مما ذكره العلماء ومنه ابن القيم ذكر معنى لطيف جدا في الحياة، قال المؤمن إذا عصى الله وتاب الله عليه بعد سنين قال كلما تذكر معصية من المعاصي وكيف أن الله ستره ولم يفتضحه كلما اقشعر جلده وجسمه. يا من يكش كده يكون بينه وبنفسه قاعد يتذكر انه قبل كده عمل كده وعمل كده، ما يتصور بالله انا عملت القدر دي، بالله انا عملت اعمال زي دي. وذلك لتمكن الحياء من القلب. ابن القيم عنده له اسم جميل يقول هجوم سلطان القلب على الحياء، او هجوم الحياء على سلطان القلب. الحياء يهدم على شنو؟ سلطان القلب، فيصير الحياء سلطانا للقلب. يعني الانسان اخواننا المعنى ده فعلا صحيح، الزول قد يتذكر معصيه عملها بالله لما يتذكر معصيه وانه الله كان شايفه وانه الله خلاه وامهله، يا من ذاته يقول لك شنو؟ جد سعد يكلم يقول لك مما يحس به من الحياء. فاستقباح الجنايه هو من شيم المؤمنين، أما عدم مقارفة الجناية ينقص الإيمان ولا يذهبه، ينقص الإيمان عند أهل السنة ولا يذهبه بالكلية. طيب قال ويسكته عن الشكوى. يا سلام، اللي عنده حياء من الله شوف هيحصل شنو، هو كما قال يتولد من علم العبد بنظر الحق فيجذبه إلى العبادات ويحمله على استقباح الجناية. وطالما أنه مستحي من الله، مستحي من الله، يسكت عن الشكوى، لأن الشكوى قدح في حيائه واستحضاره أن الله مطلع عليه وأن الله قريب له أو قريب منه. فإذا شكى من الحال كأنما شكى الخالق إلى المخلوق، يعني زي بيقول للناس شوفوا الله عمل شنو، أنا ما عندي كده، أنا تعبان، أنا ماشي بكلعي، أنا عندي كده، يقول كده. فبالتالي الشكوى ابن القيم يقول الحياء لا يمنع من الشكوى إلى الله، لأن الشكوى إلى الله فقر وذل وفاقة وعبودية، أما الشكوى إلى المخلوق فيها إشكال. والمخلوق تحدثنا عن الشكوى إلى المخلوق فيما سبق، أن الشكوى إلى المخلوق على درجات. مخلوق يمكن أن يزيل الظلم عنك كالقاضي والشرطي والحاكم والمسؤول في بابه، عرفت؟ يمكن يزيل عنك شنو؟ يزيل عنك الظلم. ومرتك تشكوها لمنه؟ تشكوها لأبوها عشان يرجعها لراسه، تشكى لأخوات كميرته يقول يا أخي بدي الأيام دي ما كده، يقوم يجي يقول أنت مالك تحصل شنو؟ صح ولا ما صح؟ هل دي شكوى إلى غير الله؟ الشكوى إلى المخلوق على درجات، إما شكوى إلى مخلوق فيما يقدر أن يزيل عنك الألم، هذا لا شك جائز، ولكن ترك هذا كمال. تركه شنو؟ كمال. أنا ظلمني أبي أمشي القاضي، بس خليته قلت أنا خلي الموضوع ده لله ما أمشي، خلاه بس خلاص انتهى الكلام. هذا نوع من أنواع شنو؟ من أنواع الكمال. ليه كمال؟ لأنه صبر وسماحة وعفو وفضل، ما في شك أصلا ده كمال. لكن طيب زول أكل حقك تشتكي ولا ما تشتكي؟ كيف ما تشتكي؟ تشتكي. وبالتالي الشكوى على هذه الأقسام. قال الهروي الدرجة الثانية حياء يتولد من النظر في علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة ويربطه بروح الأنس ويكره إليه ملابسة الخلق. يا سلام، هذه الفقرة من ألطف ما كتب الهروي مش ابن القيم في المدارج كلها، في منازل السائرين التي كتبها الهروي. طيب حياء يتولد من النظر في علم القرب، انت علمت ان الله يعني قريب، هذا القرب تعلمه علما وتدانيه مداناتا حتى يكون معية. ومعية الله لعباده على نوعين، معيته العامة لعموم الخلق، وهي معية العلم والإحاطة. ربنا لما نقول معنا ومع كل الناس علما وشنو؟ وإحاطة، أحاط بهم والله من ورائهم محيط. وفي ذلك قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو شنو؟ هو رابعهم. هذه معية شنو؟ معية الإحاطة. حتى قال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. دي معية شنو؟ معية العلم والإحاطة. وفي قوله تعالى هو معكم أينما كنتم. أما معية القرب التي يعنيها ابن القيم هنا هي المعية الخاصة، وهي معية النصرة والتأييد، معه تأييدا. وهذه ليست لكل الناس، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم إن الله مع الصابرين، وإن الله لمع المحسنين. هذه معية فيها الحفظ والتأييد والتوفيق والنصرة، كما قال ابن القيم هنا لا تشعر بالامتزاج، يعني لم يمتزج العبد مع الرب كما يقول بعض الكفرة والملاحدة، أعوذ بالله من قولهم. هذه المعية هي القرب. أي قرب في القرآن معية، لكنة معية، معية عامة ولا معية خاصة؟ خاصة. مثلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ده قرب يعني خاص، معية التأييد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عرفت؟ التقرب تقرب شنو؟ تقرب معية، أي أنه في معية الله. ومن ذلك قول الله تعالى لموسى كلا إنني معكما أسمع وأرى، وقول موسى كلا إن معي ربي سيهدين، هذه معية شنو؟ معية نصرة، معية تأييد، معية توفيق. طيب ابن القيم يعني عنده كلام لطيف جدا، تبدأ شوف اسمع كلام أنا أقول لك. يقول رحمه الله معية القرب من الله تكون لداعيه ولعابده. لمن؟ لمن دعا ولمن عبد. كيف؟ قال قريب من داعيه بالإجابة وقريب من عابده بالإثابة. الدليل شوف الإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. قريب من داعيه بشنو؟ بالإجابة. وقريب من عابده بشنو؟ بالإثابة. واسجد واقترب، أي كلما ازددت سجودا كلما ازددت إلى الله قربا. ابن القيم عنده قاعدة راسخة، المحبة لله تكون على حسب القرب منه، لأن القرب يعرفك. أصحاب الكمالات كلما ازددت قربا منهم كلما تعرفت على شمائلهم وصفاتهم وأخلاقهم من القرب، وكلما ازددت قربا من الله كلما فتح الله على قلبك من المعارف فتلحظ نصرته وتأييده، وتطلع على صفاته وعلى إحسانه وعلى بره فتزداد بذلك له حبا. وكذلك العكس، من أحب شيء اقترب منه. المحبة توجب القرب، والقرب يوجب شنو؟ يوجب المحبة. وبالتالي القرب الذي تكلم عنه ابن القيم يدعو إلى ركوب المحبة، كلما ازداد حبا ازداد شنو؟ قربا. طيب فالمحبة، لكن ده كلام لطيف جدا، ابن القيم يرى أن المحبة بين قربين وبين معرفتين. المحبة بين شنو؟ بين قربين وبين شنو؟ معرفتين. كيف؟ أول شيء تتقرب إلى الله، القرب يولد شنو؟ يولد شنو؟ المحبة. هذه المحبة سوف تزيدك من الله قربا فيتولد قرب ثاني، فصارت المحبة بين شنو؟ بين شنو؟ بين معرفتين. تعرفت عليه، معرفتك به أظهرت لك محاسنه وكماله، فازددت معرفة بعد حبك له كده. يا أخوانا ولله المثل الأعلى، اعتبر بشر، في واحد ما عندك بوصلة من بعيد لبعيد، انت بقيت تجوه في البيت كثير وتزور وتطلع وتنزل مع بعض، انت لما قربت منه احبيته صح؟ بعد ما احبيته قربك ده عرفك باشياء كثيره جدا من اشياء جميله فيه، قمت ازددت قربا له. هذا في البشر، وان كان هذا في البشر قد ينقطع وقد يمل، ولكننا نتحدث عن قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول صاحب المنازل في الدرجة الثانية، قال ركوبه المحبة وربطه بروح الأنس. ربطه بروح الأنس، لماذا تحدث الهروي عن الأنس والحياء؟ يا إخواننا حتى لا يتفرق بنا السبيل، ونحن نتحدث عن الحياء. الحياء يعظم بالقرب من الله، والقرب من الله يولد حالتين للقلب، يولد حبا، هذا واضح. كلما زدت من الله قربا كلما زدت منه شنو؟ حبا. ليه؟ لأن القرب يعرفك على ما خفي عليك من صفاته وكرمه وإحسانه، وبالتالي تزداد له شنو؟ تزداد له شنو؟ حبا. والحب الذي أتى بالقرب الأول يولد قربا شنو؟ قربا ثانيا. واضح؟ القرب والحب يولدان الأنس. وابن القيم كما سوف نعرف في منزلة الأنس، في منزلة اسمها الأنس بالله، يرى ابن القيم أن الأنس لا يتصور إلا بحب. هل تتصور أنك يمكن تكره شخص وتأنس به، تكون يعني يجيك ويجنب معك تكون مبسوط جدا، ولو تكون مضايق؟ بتكون مضايق، تقول يا أخي سوت إيه مش متين يا أخي، بتقول والله تقول قاعدين في قلبي، صح ولا ما صح؟ والله تقول قاعدين في قلبي. قلت أصلا لا يتصور أن يكون هنالك أنس بغير محبة. فما الذي أورد الأنس؟ روح، مش الأنس، روح الأنس، يعني كأن الأنس لها روح تحيي القلب. والمستحي من الله آنس بالله إلى درجة أن أنس الله ملازم لقلبه. لذلك شبهه الهروي بتشبيه لطيف، قال ربطه، يعني كأن الأنس ملازم لقلب المستحي القريب من الله المحب له، الأنس ملازم له ملازمة لا تنفك عنه. الدرجة الثالثة، يقول حياء يتولد من شهود الحضرة، وهي التي لا تشوبها هيبة ولا تقارنها تفرقة ولا يوقف لها على غاية. وده كلام لطيف لطيف جدا إخواننا. من الأشياء اللطيفة في المدارج أنت تحس أن الذين كتبوا هذا الكلام ما كتبوا هذا الكلام ابتداء بتنظير، إنما عاشوا هذه الأحوال بقلوبهم فعبروا عنها بعد ذلك، وإلا مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال لمجرد تصور، زول يصور يعني المسألة وكذا. طيب، فيقول يتولد من شهود الحضرة. ابن القيم يقوم يزيد يقول شهود الحضرة انجذاب الروح والقلب من جميع الكائنات وعكوفه على رب البريات. شهود الحضرة، طيب القرب، الحضرة انت قال شنو؟ هي كلمة الناس بيسمعها مش كده؟ هي عندها قسمين، قسم فاسد اصلا، لكن الحضرة اللي بيعنيها ابن القيم هنا استحضار القلب لمعاني الربوبية والألوهية والتعظيم، يعني أن تكون معرفة الله حاضرة في قلبك، وأن تكون مستحضرا لعظمته ولقوته مما يمنعك من كثير من المعاصي، وأن تكون مستحضرا لقربه، يعني أنت تدعوه تستحضر أنه قريب وأنه يسمعك الآن، هذا يولد عندك هذه المعاني التي ذكرها. هو يتولد من شهود الحضرة، وقوله شهود الحضرة أن يشهد الحضرة بشنو؟ بقلبه. أما الله لا يدركه الأبصار سبحانه، وهو يدرك الأبصار كويس. وبالتالي شهود الحضرة التي يتحدث عنها الهروي ويجيب عنها ابن القيم أن العبد يستحضر بقلبه معاني تعظيم الله ومعاني القرب من الله، فإذا حصل هذا غشيته الهيبة. إخواننا الزول كل ما يزيد قرب من الله، وده العكس من البشر، أنت كل ما تزيد قرب من البشر بتسقط الحواجز بينك وبين البشر. يعني مثلا في زول بتلاقيه أول مرة تكلم بتحفظ، عرفته طلعته ونزلته أكلته بعد ذلك بتهضر معه وعهدي، لكن هل في زول بتلاقي لي أول مرة بتهضر معه؟ لا. ليه؟ الهيبة موجودة. ما الذي يكسر الهيبة؟ المدانة والمعاشرة والمخالطة بالنسبة للبشر. أما الله عز وجل كلما ازددت منه قربا كلما غشيت هيبته شنو؟ قلبك، فازددت له تعظيما وإجلالا. طيب هذه الهيبة لا تقارنها تفرق، بمعنى تجعل كلما ازددت هيبة من الله كلما انصرفت عن جميع الخلق عما سوى الله وصارت جمعية قلبك وإقباله على الله وحده لا إلى غيره. إخواننا المعاني دي أنا أحس إنها هي معاني جليلة، لكن الإشكال في تنزيل المعاني. كويس أنت تكون عايش مع الناس، تعامل تجي تزور في البكيات في الأفراح، تكون معهم تضحك تتونس، لكن قلبك وحوائجك وشكواك ويقينك وتوكلك على الله ويقينك أن البشر لا يفعلون شيء وأنت لا تلتفت بقلبك إليهم أبدا ولا ترجو منهم شيئا، وبالتالي إذ أنه مع الله ومن كان مع الله لا يخطر بباله سوى الله، ودي معناها لا يعني ولا تقارنها تفرقة، يعني بيبقى قد تفرق عن الخلق وافترق عنهم وفارقهم واقترب من من؟ من الله عز وجل. وهذا المعنى مهم، لكن نحن نريد هذا المعنى أن نتلمسه، نتلمس هذا المعنى، نتلمسه نحن فيما نعايشه، أن لا يخطر ببالك سوى الله وحده. حتى لو جاتك مصيبة وقعت عليك حاجة، أول حاجة تذكر شنو؟ في ناس ما بيذكر ربنا، بيذكر شنو؟ وقعت على حاجة يقول لك كده شفت لنا زول مقرب من المسؤول المعين ده، اتصل بالضابط الفلاني ده، اتصل بفلان ده يشوف لي الوالي، اتصل بهنا يشوف لي المحافظ. تخيل ده سقوط في المحك العملي، وبالتالي تفرق عن الخلق معناها أن لا يلتفت قلبك إليهم أبدا ولا يوقف لها على غاية. وده كلام عجيب عجيب شديد عجيب. كيف يقول الهروي؟ ده معنى كلام الهروي، بعدين بوريك كلام ابن القيم. يقول الهروي: من ازداد قربا من الله وزادت هيبة الله في قلبه وفارق الخلق، كلما ازداد قربا من الله كلما احتاج أن يزداد إليه قربا، لأنه لا يدرك لهذا القرب من الله نهاية، لأن الله قال: وأن إلى ربك شنو؟ المنتهى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبالتالي قال ابن القيم: سبحانه غاية ولا نهاية. سبحان الله غاية ولا شنو؟ ربنا غايتك، لكن بعد كم كده انت بتقنع؟ بعد ما تزال كم من المحبة ودرجات الإيمان بتقنع؟ بتقنع كم يعني؟ ربك غاية، الله غاية، ولا نهاية لهذه الغاية. ليه؟ قال سبحانه غاية ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيد جوده، لا في وجوده ولا في مزيد جوده. وهل لجود الله نهاية؟ ما عندكم ينفد وما عند الله شنو؟ باق. وقال الله عن طعام أهل الجنة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وبالتالي ابن القيم يقول: ولأن الله غاية ولا نهاية حتى في الجنة لا ينقطع أمر المؤمنين في الجنة على الجنة، إنما وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد رؤية الله عز وجل جل جلاله في الجنة. بذلك انتهينا من منزلة الحياء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.